الإمام الكرار رضي الله عنه وكرم الله وجهه الأخ والصهر والجار. يا سلام، اللهم ارض عليك. يا عيني يا عيني. صاحب حرب خيبر وصاحب السيف ذي الفقار رضي الله عنه كرم الله وجهه. الذي نزل في حصون القوم فجعلها بوابة الذي نزل في حصون القوم فجعلها بوابة على المشركين والكفار. يا عيني، الله أكبر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. النار لا تحرق لسان من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الله عليه. ما ثبت عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه بينما هو وفاطمة الزهراء، نعم، جالسين صرخ الباب طارق، فلما طوارت فاطمة وفتح الباب للطارق وجده رجلا عليه وعفاء الصفر، عيني، معفر الوجه، يبدو عليه أنه لم يأكل طعاما منذ حقبة كبيرة. عفر الوجه يبدو عليه أنه لم يأكل طعاما منذ حقبة كبيرة. يا عيني يا سيدنا. وجلس ساعة وهو يطأطئ الرأس طارة ويرفعها إلى الإمام طارة. ونظر إليه الإمام متفرسا ثم قال له بأدب: يا أخ العرب، سيدنا، أظن لك حاجة يمنعك الحياء من المشافهة بها، فهاك القلم والقرطاس لعلهما لا يستحيان. فأخذ الأعرابي القلم بيد مضطربة ثم كتب: نعم، صلوا على أشرف العجم والعرب. اللهم صل عليه. لا يباع بدرهم. سيدنا. نعم. تغنيك حالة منظري عن مخبري. يا سلام. لم يبقى ما يباع بدرهم. يا روحي يا روحي يا روحي. إلا بقية ماء وجه صنته ألا يباع قد أبغتك فاشتاري. إيه. الله يا عم. فاضطرب الإمام، كان في موكب من الفوارس، وقال: يا فاطمة، عليك بطعام الحسن والحسين رضي الله عنهما ورزقهما على الله. نعم. ثم أعطاه ما له وخرج معه مودعا حتى باب، وقال: يا أخ العرب، قد تركت فينا شعرا ربما كنا لسنا أهلا له، فخذ ردا على أبياتك ليكون الحساب خالصا وأنشده. نعم. صلوا على أكرم إنسان لله وحده. اللهم صل عليه. عجلتنا فأتاك عاجل برنا يا سيدنا. الله أكبر. كلا ولو أمهل وكن كأنك لم تبع ماء الحياة وكأننا لم نشتري. الله رضي الله عنه وكرم الله وجهه. الإمام الواصي وابن عم النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وخالق الباب الخيبري يا سيدنا. الذي قال فيه الرسول علي منك علي منك هارون من موسى غير أنه ليس بعد نبي. يا روحي قريب رسول الله واضح علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وهو النقباء والمجاهدون بعد رايته جميعا لهم الفاتحه. أصحاب الفضل والمنة يا عيني خلينا شباب أهل الجنة. ألف مدد يا عم مدد. الذي عندما يذكر علي يجد القلب لذكرهم بالتوحيد رن. يا سلام. الذي قال ويعنيهم الكتاب يوصينا بهم حبا سيدنا. قل لا ألكم عليك أجرا إلا المودة في القربى. الله الله الله الله عنكم. أخبرك خبرة. نعم. وأخبرتني بدرة. كان معاوية بن أبي سفيان في أعدى من أعدائه من الحلايطة بتوعه والجماعة اللي كانوا ما يعرفوش بالدين إلا اسمه قال ليهم لا تذكروا عليا بخير فأنا أحق منهم الخلافة. نعم. فأبي كان في الجاهلية من علية القوم وهو الذي قال فيه الله في الإسلام من دخل دار أبي سفيان فهو أبي. نعم. ذلك يقرر الحقيقة فقال صلوا على صاحب الكمال والجلال. أي الصلاة والسلام. السلام. محمد اللهم صل عليه الصلاة والسلام. محمد النبي أخي وصهري. الله الله صلى الله عليه. وحمزة سيد الشهداء يا عمي. كده عيني يا عيني يا عيني. وجعفر من الذي يرسي ويضحي يطير ما لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. محمد النبي أخي وصغي. عيني عيني. وحمزة سيد الشهداء يا عمي. كده. وجعفر الذي يمسي ويضحي الله. يطير مع الملائكة بر أمي وبنت محمد سكني وعرسي مشوب اللحم بدمي ولحمي. يا سيدنا الله أمر أمي. يا سيدنا الله أمر الله يا عم أمرني نبي ودي وصيري محمد للنبي أخي وصيري محمد للنبي أخي وصيري وحمزة سيد الشهداء عمي محمد للنبي أخي وصيري وحمزة سيد الشهداء محمد للنبي أخي وصيري وحمزة سيد شهداء عمي وبنت محمد عيني سكني وعرسي مشوب لحم محمد للنبي أخي وصيري وحمزة شيعي محمد للنبي أخي وصيري وحمزة شيعي الشهداء أحمد الأبناء منها فمن منكم له سام كسلمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. عيني يا عيني يا عيني الله يا عم. ولما مات معاوية وعلي يزيد ما يقول غير ما قال أبوه إن أبي كان وكان وجدي كان وكان. أيوة نعم. فلما وصل الحسين ذلك قال عجبا لابن معاوية نعم لعله لم يقرأ أو نسي قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ايوه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كده والله. السلام. ثم حن إلى طبع العرب وهو الشعر الحقيقي فأنشد الحسين قائلا: صلوا على من عليه الغمام المصلي. مرد يا مولانا يا حسين. نعم في رب يا سيدنا. عيني عيني عيني. مرد يا مولانا يا حسين. مرد في رب الله. عيني لا اله الا الله محمد رسول الله. من الخلق ابي بعد جدي. يا سيدنا وهلا. وانا ابن الخيرتين. ماذا مدد يا عم. عبد الله غلام الناشئ. اللهم ارضى عنه. وقريشا يعبدون الوثنين. يعبدون اللات والعزى معا وعلي طاهر. الله يا سيدنا. طبعا الإمام علي كان له أسماء كثيرة، فكان سماها أبو زيد. أيوة. وسمته أمه حيبرة. اللهم ارضى عنه. وسماه النبي علي والإمام والكرار وأسماء كثيرة. عيني. من له أب كأبي حيدر وارث العلم ومولى الثقلين. الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم. الله عمك عمك فلا قاتل الكفار في يوم حزين. يا عيني يا عيني يا عيني. الله أكبر. أخ كأخي الحسن نطق بالحكمة وسن سنتين. رضي الله عنه. يا مولانا يا حسين مدد. الله أكبر. كأختي زينب. له أم كأم فاطمة رضي الله عنها. بضعة الزهراء قرة كل عين. سيدنا عيني يا عيني يا عيني. الله أكبر. له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. على الأرض من له جد كجد المصطفى. ماذا؟ الصلاة والسلام. الله عليك. يا صلاح راحي يدار شريك دايما دايما. من له؟ نعم بس يا قال عارفين لك توكلت على الله. توكلت على الله كده توكل على الله حاف مفيش جرافين ولا بتاع. الحكايه مش توكل يا عبده. الم ترى ان الله قال لمريم نعم الرطب سلام ولو شاء أرخى الجذع من غير جزها إليها ولكن كل شيء له سبب. أي والله يا عيني يا سلام يا سلام. سيد وزيد نعم ايه ايوه توكل على الرحمن في الامر كله. نعم الله اكبر. لا اله الا الله. ولا تكسلا في الكنت يوما عن الطرف. الم تر ان الله قال لمريم ألم ترى أن الله قال لمريم أيوة وهزي إليك جزعة الساقط الرطب. أيوة الله ولو شاء نعم أرخى الجزعة من غير هزها إليها ولكن كل شيء عمي دي بركتكم دي ربنا ما يحرمناش بالاحباب. نعم ياسين كان بيقول من له جد كجد المصطفى. الصلاه والسلام اللهم صل عليه احمد السلام. رضات قد خلصت من زهب وأنا الفضة وابن الزهبين. ماذا؟ السلام. فأبي شمس رضي الله عنه وأمي قمر وأنا يا عم إمام محمد بن الحسن وسيدنا أبو عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. فهما وقوامهما والمجاهدون بعد رسول الله. أهل البيت. مدد يا عم. مدد يا أهل البيت. أهل البيت. الله. أهل طاغة. السلام والسلام. ومن يقل آل طاغة مستجيرا بجاهكم لا يرد. أيوة. اللهم صل عليه. من حكم مذهبي وعقد يديني. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يعمنا. يا سيدنا الله أكبر. اللهم صل عليه. ليس لي مذهب سواه وعقد. نعم يا عم. الأربعة الأئمة. الذين بينوا غوامض الدين للأمة. وكانت نفقاتهم في تسهيل الأمة. وكانت نفقاتهم في تسهيل المذاهب عامة. السلام. الإمام النفيس صاحب العلم والتدريس. الذي كان في ليله بالوحي للنبي جليس رضي الله عنه. السلام. الذي حاضر رضي الله عنه. السلام. الذي حاربه الشيطان فغلب بتقواه إبليس. كلا. الإمام الشافعي قابله إبليس مرة. قول يا ابن إبليس. قال له على ايه؟ اقولك على ايه؟ قال له هسألك سؤال يا عمي. كلم. قال له ما قولك في من خلقك كما اختار واستعملك في ما اختار جنه وان شاء ادخلك النار اعدل في ذلك امجار. قالوا بس كده؟ والله ما أقول لك. إن كان خلقك كما تريد فقد ظلمك، وإن كان خلقك كما يريد هو فلا يسأل عما يفعل. قالوا أنا عاطل مرة. قال له لا ما يهمكش، اركب اكبر خيل في حصان في خيلك وحصني. الكلام ده كان يوم الثلاث، والشيخ لابس الجبه المكويه والقفطان ورايح يصلي الجمعه، وبص لقى وجه بارز من الباب، انما حته وجه، وبص لقى وجه بارز من الباب انما حته وجه يخجل البدر ويطلع الفجر ويشرح الصدر. السلام. عم الشيخ عم الشيخ. نعم يا سيدي خير. ونبغى سيدي واحدة قال الجواب ده احسن امي اسكندرية وكيف في المستشفى ما انا عارفه جرالها ايه. ماذا؟ طب يا ستي هاتي. قالت له اتفضل الجواب هو بس خش شويه من الشمس عشان الشمس عليك. هو دخل من هنا واغلق الباب من هنا. السلام. وكشفت عن مفاتن تلعب بالعقول. السلام. الله الله الله الله الله. ايه ده؟ قالت ولا حاجه. انا اولا مرات الوالد فلان وانت يعني بقالي حوالي 6 سنين ما حبيتش وبقول يعني وانت باين عليك شيخ وفيك البر. ايه يا ست تعمل ايه؟ ولا حاجه ده حاجه بتاع نص ساعه عشان تلحق الصلاه. يا ست أبوك خدمة لله. قالت نسمع ما أقول لك كلمات وعقرارات ده إلهام. اسمع ما أقول لك. شوف بقى يا كده يا جوزي إيه عمال تعمل. أنا فيها 7 سنين يا قلبي. ماذا؟ يا ست أبوك أخلي وجيلي. قالت للصلاة هتزل تحت أي مكان. يا كده يا جوزي ايه عمال تعمل؟ انا فيها 7 سنين يا قلبي. ماذا؟ يا ستي ارجوك اخلي وجيلي. قالت للصلاة هتزل تحت اي مكان. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ضروري المسألة دي؟ هعمل ليها اسمتي يمكن ربنا يفرح فيك البركة وكل البذرة. الله طيب الله انا جاي ميت من جوه بقى هاتي لي حاجه كلها علشان الواحد يقدر بقى يقوم بواجبه لان المساله خطيره شويه. عاوز الواحد بقى يعني يكون على استعداد. ثاني شرف. الف على عيني. راح جابت له طبعا من اخويا الباب كده وحته وسط وحته ورك ارنب وطبع رز. قمت حد مشمر ايده وقاعد على السرير بقى مكلفه 200 جنيه في الرز. شمر ايده كده وقال نويت فرائض وضوء الله. الله. قام واحد جه له اخويا وضربه. انت يا ولد انت يا ولد انت يا ولد طلعته قبله ابليس. قال له عملت ايه بشبابتك؟ قال له مقطعتها بشبابتك. يا سلام. اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي. سيدنا الله اكبر. جعلت الرجاء مني لعفوك سلاما. يا عيني يا عيني يا عيني. الله. تعظمني ذنبي. سيدنا. سلام. فلما قرنته بعفوك رب كان عفوك عظيما. يا روحي نعم الله أكبر. فلولا يا عيني يا عيني. السلام. لم يغفر بإبليس عابد فكيف وقد أقوى صفيك آدم. عيني يا عيني الله يا سيدنا. عيني يا عيني. نعم. لما أكشف أيوب وإدريس رضي الله. الله دي؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. العذاب يوم على أهل الحب يا مالك كده. السلام. العذاب يوم سيدنا. السلام. على أهل الحب يا مالك وارحم فؤادي لأني مذهبي مالي. يا عيني يا عيني الله يا سيدنا. سلامي تهري الغراب. يا عيني يا عيني سيدنا. سلامي تهري الغراب. يا سيدنا سيدنا. اللهم صل على النبي. في العالم مالي كده. سلامي تهل الغرام دل العالم مالك. نعم. قلوبهم أشرقت في جنة المالك. بيتين للإمام مالك وهم في دايرتنا واللي فقت فيهم قوي يا جدنا محتاجينهم قوي يا سيدنا الوزير. إذا رفع الزمان مكان شخص. نعم. وأنت أحق منه ولو تصاعد. يا أنله حق رتبته تجده ينيلك إن دنوت وإن تباعد. سيدنا. ولا تقل الذي تدريه فيه يا الله تكن رجلا عن الحسنى تقاعد. فكم في العرس أبهى من عروس الحسنى تقاعد. فكم في العرس أبهى من عروس ولكن عروس الحظ نعم. لا إله إلا الله. الله يا سيدنا. ايوه بطلعنا. انت مستعجل على اربعه قوي. مرحبا. الإمام مالك وابن حنبل وأبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنهم. أول غباو حنبل وأبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنهم. أول غباو ربنا على مذهبهم جميعا. لهم الفاتحة. حاجة سخنة يا أخينا. وسيع الرحاب الذي للنبي باب. مدد يا بدو. وفراج احمد البلوي العطاب. مدد يا عم مدد. شمعة المريض. الف مدد يا اهل البيت. وخطب الدائرتين. دائرة داعي. في سبيل الله سعي سيدنا سيدي ابو العالمين الرفاعي. ماذا؟ مدد يا عم. العالم الرباني والجوهر الصمداني من كان في بغداد بالي يا عبد القادر الجيلاني. ماذا يا عم؟ نفايب والقبائب لهم الفاتحة. بس يا بطل يا ما تقول زي الشيخ اللي بيقول. أهل العلم والوفاء. مدد. مدد يا عم. أهل العلم والوفاء. مدد. مدد يا عم. والمزاج والصفاء. السادة الشهداء. سيدنا شيخ الغلابي القائل كل من تبع البدوي فهو من أحبابي. ماذا؟ إلي أبو المعارف النشابي صاحب الكرامة والعلم اليامة الشيخ أبي سلامة. ايوه الامام الذي كان رغم عدم اسمائه لا يرضى باكل نعيش الطيب صاحب الديوان ومطرح الاخوان الشيخ مروان. ماذا؟ سلام. صاحب المقام الأكبر والعلم الأنور الشيخ علي الأسمر. الله صاحب الكرم والإسعاد الذي كل سنة يقول لجلال في الرؤيا لا تنسى ميعادي الشيخ عبد الهادي رضي الله عنه. أيوة القبائل ولا غنى عليهم لهم الفاتحة. بعد كده سيدنا مصر خير يا معلم. تعال هنا. تعال هنا شوية. تعال. مصر خير. مصر خير. أهلا وسهلا. نبي الباع ونبي ضاع ونبي ضاع وهلده. سيدنا. السلام. مساء الخير يا شيخ إسماعيل. مساء الخير يا شيخ اسماعيل. اهلا اهلا. ازيك يا مصطفى؟ مساء الخير يا عم الشيخ. مساء الخير. مساء الورد. مؤاخذة بس ما فيهاش كراسي. لا مش على كده. توكل على الله. توكل على الله. يا ارضينا. نبي الباع. نعم. عيني. اسمع يا شيخ. السلام. أكل أنا يا سامعين دليل. الله الله الله الله الله الله الله الله مسينا الشيخ رشد يا شيخ أحمد. نعم. مسينا الشيخ رشد يا شيخ أحمد. نعم. مسينا الشيخ رشد اللي كان موجود. ازيك يا مصطفى؟ أهلا. ازيك يا حبيبي؟ أهلا. طيب. مصطفى يا عمنا. أهلا. ازيك يا شيخ أحمد؟ الشيخ شاكر. ازيك يا شيخ شاكر؟ مسينا الشيخ رشد يا شيخ أحمد. الله اللهم صل عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعشرة بالمية والمئات اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.